بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قول سبحانه: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. أصحاب النار أي الخزنة، إلا ملائكة. من الملائكة؟ ملائكة المعروفون، معروفون خلقهم من خلق الله. أيوه، خلق الله من نور. ما الحكم بخلقهم؟ العبادة. العبادة. طيب محمد، في سورة الأعراف قال الله تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء. مش أصحاب هناك معنى أصحاب؟ أهل النار. طيب هنا أصحاب النار أصحاب أصحاب، مرة هنا ملائكة مرها. يعني كيف تميز بين المعنيين؟ صح، لا أبغى قاعدة عامة. بماذا يتحدد معنى الكلمة؟ من يعرف؟ ها؟ بالسياق. في السياق يحدد معنى الكلمة، فتكون في كل موضع لها معنى مناسب، وهذا من سعة اللغة العربية. جميل. طيب عندك إلا، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة. ما معنى عدتهم؟ عددهم. فتنة. أحسنت، إما عذاب وإما اختبار. طيب بكري، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. ما معنى ليستيقن؟ ليستيقن يزعم الشك، هذاك ولا يرتاب. ما معنى اليقين؟ كمال العلم. صحيح خالد؟ طيب كيف يستيقنوا إذا عرفوا العدد؟ يعني ليستيقن أوتوا الكتاب لأنهم يجدون ذلك في كتبه. طيب عندك يا خالد، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. كلما آمنوا بآيات نزلت ازدادوا إيمانا. طيب سالم، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب. ايش معنى لا يرتاب؟ الريب. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ما معنى لا يرتاب الذين أوتوا الكتاب؟ طيب من الذين أوتوا الكتاب؟ والنصارى. طيب ما اسم كتاب اليهود؟ الإنجيل. والنصارى ولا العكس؟ عمرو تكلم، عمرو يعارض. تعيد الجواب. اليهود كتابهم والنصارى، صح كذا عمر؟ توافق؟ طيب وش معنى لا يرتاب؟ مبخوت، لا يشك. طيب أليس مضى ليستيقن لدوته كتاب ولا ارتب لدوته كتاب. تمام. إذا نفع عنهم الشك في الحاضر والمستقبل. جميل. أبو عمرو: وليقود الذين في قلوبهم مرض. من هم؟ من الذي في قلوبهم مرض؟ طيب ايش المرض؟ سرطان ولا تصلب الشرايين؟ احسنت، الشك والنفاق. طيب لو قال مكة ما فيها منافقون، المنافقون إنما خرجوا بعد بدر، بعد معركة بدر طلع النفاق، لأنهم رأوا المسلمين قوم فدخلوا في الإسلام نفاقا. هذه الآية في مكة. والدين إما في المستقبل، يعني إذا حدث منافق يعني جاء النفاق هؤلاء سوف يقولون، أو من في قلوبهم شك ممن دخل في الإيمان. طيب سعد: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ايش معنى؟ طيب كذلك يعني تلك الأمثال ضرب الله عز وجل والملائكة عدد الملائكة في من آمن وظل، الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. طيب مشيئة الله هل هي لها حكمة ولا بدون حكمة؟ حكمة. طيب ماذا نقول في يضل من يشاء ويهدي من يشاء؟ يضل من يشاء بحسن بعدله، ويهدي من يشاء بفضله. فنعمة الله مبنية على الفضل، وعقوبة الله مبنية على كمله على العدل. إذن الجزاء مبني على الفضل والعقاب مبني على العدل. طيب من الأسئلة؟ يلا يا سألتك سألت تنخش. طيب وما يعلم جنود ربك إلا هو. طيب جنود الله مثل ماذا؟ في الأرض ولا في السماء؟ في الأرض والسماء. طيب أعطينا جنود في الأرض، جنودا في الأرض مثل الماء والطوفان أيضا العواصف. طيب هل الحشرات تكون من جند الله؟ نعم قد يكون. طيب الزلازل كذلك، كل ما عاقب الله عز وجل به أحد فهو من جند الله عز وجل. وما هي إلا ذكرى للبشر؟ ما هي؟ ما المشار إليه؟ ما هي؟ ها؟ ما طيب هي يعود على ماذا؟ هل على الذكرى أو على النار أو على الآيات؟ ها؟ هي الذكرى ما هي؟ هل هي النار؟ ما هي النار لذكر البشر؟ أو الآيات التي مرت ذكر البشر؟ أو يحتمل ولا النار؟ الرضي يعني نفس الجواب. ها؟ نعم يحتمل هذا وهذا. ولا معارض. النار ذكر البشر والآيات كذلك ذكر البشر. سورة كاملة والسورة كاملة. جميل. طيب درس اليوم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قول سبحانه كلا، كلا تأتي في القرآن على معنيين، بمعنى حقا وبمعنى الردع والزجر، وهي هنا تحتمل المعنيين، فيحتمل أنها معنى حقا أو أنها ردع. فيعل المعنى الأول حقا أقسم بالقمر، أقسم بالليل إذا أدبر، وعلى المعنى الثاني كلا ليس الأمر كما يقول أولئك المشركون الضعفاء من أنهم يستطيعون أن يغلبوا زبانية النار، ليس الأمر كذلك. والقمر هذا قسم من الله عز وجل بالقمر، وما المراد بالقمر؟ هو المعروف، هذا القمر المعروف، لأن الله عز وجل خاطب العرب بما يرون وبما يلابسون في حياتهم. ومن المعلوم أن القمر له فوائد كثيرة، معرفة الشهور والأيام، ومعرفة كذلك إذا صار ليل الإدبار فيه الضياء والاتجاهات، صح؟ هل القمر يعرف به اتجاهات أو النجوم؟ يعرف بالاتجاهات؟ نعم يعرف، لأنه في أول الشهر، في أول الشهر كيف يكون اتجاهه؟ القوس اتجاه جهة الشرق، وآخر الشهر اتجاهه جهة الغرب، لأنه عاكس للشمس، إذن يعرف بالاتجاهات. طيب، قوله سبحانه والليل، والليل إذ أدبر، هذا قسم ثاني، بالليل إذا أدبر يعني مضى. وفي الليل أيضا من آيات الله عز وجل كثير، من أنه سكن وجعل الليل سكنا والناس يطمئنون فيه ويستر ما على الأرض، وغالب الحياة تكون في الليل ساكنة، وكان يوجد من الوحوش والهوام ما يخرج في الليل، لكن الغالب أن الليل سكن. والصبح إذا أسفر، أسفر يعني ظهر وظهر الضياء، هذا قسم ثالث، قسم الله بالقمر وبالليل حال إدباره والصبح حال إسفاره. جواب القسم إنها لإحدى الكبر، إنها أي النار، لإحدى الكبر أي لإحدى العظائم، وهي كذلك نار جهنم عظيمة جدا، محرقة مهلكة، لواحة للبشر، يؤتى بها يوم القيامة تجرجر بالسلاسل، وهي تزفر وتشهق، وإذا رأت من بعيد سمعوا لها تغيظ وزفيرا. إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر، أي منذر للبشر ومخوف عن معصية الله عز وجل، إما بفعل محرم أو بترك الواجب، نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. لمن شاء منكم، شاء أراد، يتقدم أي بالطاعة، ويتأخر أي لا يوافق الطاعة أو يتأخر. وقول سبحانه لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، ليس هذا تخييرا بين الإيمان وبين الكفر، وإنما هو تحذير على سنن لغة العرب، فإن العرب لم تزل إذا وضحت الشيء قال أنت بكيفك، هذا أمر قدامك وسأفعل ما تريد، كما يقول الأب إذا حذر أبنائه لا لا سوي اللي تبي سوي اللي تبي، كذا سعود خلاص أنت سوي اللي تبي، إيش معنى سوي اللي تبي؟ يعني إن استقمت فهذا المطلوب منك، إن انحرفت فسوف تعاقب لأنك وضح الأمر أمامك. فالله عز وجل بين النار وبين عظمها وأنها نذير. طيب لمن شاء منكم يتقدم ويتأخر، يستجيب ويتبع الرسل عليهم الصلاة والسلام ويؤمن بالكتاب، هذا يتقدم، ويتأخر لمخالفة ذلك. وفيه أن التقدم والتأخر إنما هو مقياس في الدين، فمن وحد الله عز وجل واتبع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم تقدم، ومن خالف ذلك تأخر، وإن كان في الدنيا مقدما عند أهلها والآخر مخر عند أهلها، فإن الدنيا ليست مقياسا، الدنيا ليست مقياسا وليست أهلا لأن يجازي الله عز وجل أهل الإيمان بها، فإن الدنيا يعطيها الله عز وجل لمن أحب ولمن لا يحب، وأما الآخرة فإنما يعطيها الله عز وجل لمن أحب. ولذلك لا تقس نفسك ومنزلتك عند الله عز وجل بالدنيا، بالدنيا وإلا فلننظر الكفار عندهم الأموال عندهم الرفاهية وعندهم الآن كما يقول الجو الزين. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وتأملوا في حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا. النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير يطعم أهله، وكان يلبس اللباس الخشن وينام على الحصير ويأكل الدقل، يأكل الدقل. يقول عمر رضي الله عنه لقد رأيت نبيكم يظل يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ نفسه ما يملأ بطنه. والدقل هو التمر الرديء، ما هو التمر الزين بعد، التمر الرديء ما يجد ما يملأ بطنه. وتقول عائشة رضي الله عنها كان يهل الهلال والهلالان والثلاثة وما أوقد في بيت محمد صلى الله عليه وسلم نار، لا يجدون شيء يطبخونه. ويدخل عليه الصلاة والسلام على عائشة رضي الله عنها فيقول هل عندكم شيء؟ قالت لا. قال إني إذا صائم، إني إذا صائم، لا يجد في بطنه ما يفطر في بيته ما يفطر به، ولا تظنون إنه ما يجد خبز وجبن وأقط وتمر، لا ما يجد حتى هذا. يعني الآن واحد منا عندكم فطور؟ قال ما عندنا شيء. إيش ما عندهم؟ يعني ما عندهم بيض وبقلقل وكبدة، لكن البيت مليان بالتمر والأرز والطحين وأنواع وأشكال، الثلاجة تغص، الفريزرات تسكر خرب من كثرة ما فيها، هذا موجود. وهذا عند من يعد نفسه فقيرا الآن، ما عندنا شيء. ولو عاينتم لسيارة والجوالات الحديثة هذه والثياب الدولاب مليان وكل شيء، الله ما عندنا شيء، ما عندنا شيء. افتح المطبخ، أنا افتح المخزن حقك، لو فتحت المطبخ عليك كراتين، أخي ما عندنا شيء. ها اللي ما عنده شيء النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالدنيا ليست مقياسا التقدم والتأخر بالدين، بالدين. ولذا قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظهر بذات الدين تلبية ذات، هذا هو المقياس. نعم. قال ابن السعدي رحمه الله تعالى قوله وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، قالوا ذلك لشدتهم وقوتهم، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، يحتمل أن المراد إلا لعذابهم وعقابهم في الآخرة ولزيادة نكالهم فيها، والعذاب يسمى فتنة كما قال تعالى يوم هم على النار يفتنون. ويحتمل أن المراد أن ما أخبرناكم بعدتهم إلا لنعلم من يصدق ممن يكذب، ويدل على هذا ما ذكره بعده في قوله ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فإن أهل الكتاب إذا وافق ما عندهم وطابقه ازداد يقينهم بالحق، والمؤمنون كلما أنزل الله آية فآمنوا بها وصدقوا ازداد إيمانهم. وقوله ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، أي ليزول عنهم الريب والشك، وهذه مقاصد جليلة يعتني بها أولو الألباب، وهي السعي في اليقين وزيادة الإيمان في كل وقت وكل مسألة من مسائل الدين، ودفع الشكوك والأوهام التي تعرض في مقابلة الحق. طيب، هذه مسألة مهمة، وهي التردد في الحق أو الشك. واعلم أن الشك نوعان: شك بما يسمى الآن بالوسواس القهري، والثاني شك في أصول الدين. فأما الوسواس القهري فإنه يأتي بدون سبب ظاهر، انتبهوا زين، الوسواس القهري يأتي بدون سبب ظاهر، وإنما هو من الشيطان الذي معنا قريب، والشيطان لم يزل ولن يزال يشككك، لكن إن أطعته واستجبت لشكوكه غلبك، وإن رددته ولم تستجب له فإنه يندحر ويضعف. والثاني الشك والريب الذي له أسباب ظاهرة، وأسبابه الكفار عموما، والكفار سواء خارجيين أو داخليين من أهل النفاق، والمنافقون لم يزالوا مع المسلمين منذ معركة بدر إلى اليوم ولن يزالوا، فظهر النفاق كما قلنا قبل قليل بعد معركة بدر، لأنهم رأوا المسلمين قووا فدخلوا في الإسلام تقية، ثم لم يزالوا يقذفون بسمومهم وبلائهم لتشكيك المسلمين ولضعاف المسلمين. ومن ذلك التشكيك الآن في صحيح البخاري، يعني يأتون إلى البخاري يهدمونه، أعظم كتاب بعد كتاب الله، هذا من التشكيك، التشكيك في ثوابت الدين وأصول الدين، التشكيك في العلماء وفي الثقة بهم. ولهم طرق كثيرة، منها مثلا العلماء، البلاء من العلماء، البلاء من العلماء، شوف هذا موجود، البلاء من العلماء، علماء دولة، علماء سلطان، علماء كراسي، علماء فلوس، هؤلاء يبغون العلماء يوافقونهم على ضلالاتهم وباطلهم وإلا شككوا فيهم، هذا من التشكيك، وهذا من قبل الخوارج حينما خرجوا على من؟ على الصحابة رضي الله عنهم، وهم أصول العلماء وأئمة العلماء الصحابة، فشككوا فيهم، مع أن في الخوارج شككوا أيضا في الدولة علي بن أبي طالب رضي الله عنه والعلماء، علي رضي الله عنه كان عالما حاكما، فقالوا لا حكم إلا لله، تشكيك، من سمعهم قال هذا هو. كما يقول الآن في من يعني ينعق بهذه الأباطيل والبلاوي، قال هذا ما يخشى في الله لومة لائم، هذا من التشكيك. والذي يزيد التشكيك والشكوك والريب هو اللجوء إلى الله عز وجل أولا وآخرا، ثم بالعلم والتأني والنظر. وأما أن تذهب مع كل ناعق ومع كل صائق وكل من تكلم فهذا يجعلك كما قال الإمام مالك رحمه الله نجعل ديننا ملعبة. طيب، إذن فعليك بالثبات. وكان عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول يا مقلب القلب ثبت قلبي على دينك. نعم. قال رحمه الله فجعل ما أنزله على رسوله محصلا لهذه المقاصد الجليلة ومميزا للصادقين من الكاذبين، ولهذا قال وليقول الذين في قلوبهم مرض أي شك وشبهة ونفاق والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، وهذا على وجه الحيرة والشك منهم والكفر بآيات الله. حيرة حيرة سمع. وهذا على وجه الحيرة والشك منهم والكفر بآيات الله، وهذا وذاك من هداية الله لمن يهديه وإضلاله لمن يضله، ولهذا قال كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فمن هداه الله جعل ما أنزل على رسوله رحمة في حقه وزيادة في إيمانه ودينه، ومن أضله جعل ما أنزله على رسوله زيادة شقاء عليه وحيرة وظلمة في حقه. طيب، هذه مسألة مهمة. ما هي؟ أن نعلم أن الأمر بيد الله، الهداية والإضلال. كيف الله يضل؟ الله يغوي؟ لابد أن نقول هذا. لكن اعلم أن الله عز وجل يهدي نعمة وفضلا ويضل حكمة وعدلا. ولو لم نقل بهذا كنا مشركين. انتبه زين، لو لم نقل إن الإضلال أيضا بيد الله كما أن الهداية بيده كنا مشركين. لماذا؟ لأننا نثبت متصرفا مع الله. طيب، الله قدر الخير صح ولا لا؟ هذا بالإجماع. طيب الشر أيضا. ولو لم نقل بهذا يا سعود كنا مشركين، نثبت خالقا مع الله، عرفنا. لكن نقول الخير نعمة من الله عز وجل وفضلا، والشر حكمة وعدلا. لابد من حكمة، كل شيء لابد من حكمة، لأن الله عز وجل لا يعبث، الله ما يلعب. من أسمائه الحكيم، من أسماء الله عز وجل الحكيم. لكن قد نعلم الحكمة وقد لا نعلمها. مثلا خذ الزكاة. الزكاة أخذ مال من الواحد صح؟ نقص فيه، يأخذ المال يعطى غيره، هذه حكمة، وهي مواساة الآخرين. أنت عندك مال، ما عنده مال نعطيهم فقراء. المرض، إنسان سوي قوي ثم يمرض ويسقط على الفراش، نقول حكمة من تكفير السيئات وتطهيره من الخطايا، ومنها ليعلم قيمة الصحة، لأن الصحة إنما يعلمها تماما من عرف المرض. ولذلك لا تتلذذ بالأكل حتى تجوع، ولا تتمتع بالماء حتى تعطش، عرفت؟ إذن كل شيء بحكمة، لكن قد نعلمه وقد لا نعلمه. لكن يجب أن نثق بربنا تبارك وتعالى، وأن نركن إليه، وأن نطمئن إليه، وأن نوقن أن الأمر بيده، وأن نخاف منه ونرجوه. إذن فالله عز وجل يضل ويهدي سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله والواجب أن يتلقى ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم بالتسليم، فإنه لا يعلم جنود ربك يعني من الملائكة وغيرهم إلا هو، فإذا كنتم جاهلين بجنوده وأخبركم بها العليم الخبير فعليكم أن تصدقوا خبره من غير شك ولا ارتياب. وقوله وما هي إلا ذكرى للبشر أي وما هذه الموعظة والتذكار مقصودا به العبث واللعب، وإنما المقصود به أن يتذكر به البشر ما ينفعهم فيفعلونه وما يضرهم فيتركونه. قوله كلا والقمر، كلا هنا بمعنى حقا أو بمعنى ألا الاستفتاحية، فقلت ألا له الأمر خلق الأمر، فأقسم تعالى بالقمر وبالليل وقت إدباره والنهار وقت إسفاره لاشتمال المذكورات على آيات الله العظيمة الدالة على كمال قدرة الله وحكمته وسعة سلطانه وعموم رحمته وإحاطة علمه. والمقسم عليه قوله إنها لإحدى الكبر، أي إن النار لإحدى العظائم الطامة والأمور الهامة، فإذا أعلمناكم بها وكنتم على بصيرة من أمرها فمن شاء منكم أن يتقدم فليعمل بما يقربه إلى الله ويدنيه من رضاه ويزلفه من دار كرامته، أو يتأخر عما خلق له وعما يحبه الله ويرضاه فيعمل بالمعاصي ويتقرب إلى جهنم، كما قال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الآية. يقول السائل أحسن الله إليك، هل صحيح أن من وسع على أهله في عاشوراء وسع الله عليه طول العام؟ لا، هذا خطأ، وهذا من مقابلة البدعة بالبدعة. عاشوراء ليس فيه مشروع، ليس مشروعا إلا الصيام، وهؤلاء الذين يقولون الإنسان يوسع على أهله في عاشوراء ويفرح يقابلون فعل أهل البدع من أن يحزنون في عاشوراء ويضربون أنفسهم بالسيوف ويتألمون بزعم على مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه، فيأتون يضربون أنفسهم بالسلاسل والسيوف حتى رأينا أنهم يجعلون السيف على رأس الرضيع ويجرحونه بزعمهم حزن الحسين رضي الله عنه. فقابلهم بعض الناس قالوا كما هؤلاء يحزنون نفرح ونسرع الأهل، نقول لا وجه لذلك. نقول من كان ولي أمر لأهله، يعني ولي الأمر الأب الأخ الكبير الأم، ينفق على أهله في عاشوراء غير عاشوراء، هذا يؤجر عليه. أما عمل شيء جديد في عاشوراء فهذا غير مشروع. سأل يقول أحسن الله إليه، مر معنا في درس الأمس بأن الأذان هو إعلام بإقامة الصلاة، فكيف نجمع بينه وبين أنه إذا أذن للمغرب نقوم بالإفطار للصائم؟ وش وجه التعارض؟ ما في تعارض أصلا. وأنا قلت لكم الدليل أمس، بعض الناس يظن إذا دخل الوقت يجب أن نؤذن، قل لا ما يجب. إذا كنا الآن قال العالم كلهم كل المسلمين إذا جت الساعة مثلا 3 وقت عصر أذن كل المساجد، وش فيه؟ قال ما فيه إشكال، يجوز هذا. لكن لو كان أناس مستقلين مثلا في مزرعة في مكان وأرادوا يأخروا الصلاة مثلا ساعة، هل نقول أذنوا الآن وصلوا بعد ساعة؟ الجواب لا. دليل ذلك ذكرت لكم في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فلما دخل الوقت وقت الظهر قام بلال رضي الله عنه ليؤذن، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم قال أبرد أبرد، فبقي يعني أبرد يعني انتظر حتى يبرد الحر تبرد الشمس، فجلس ثم قام مرة ثانية قال أبرد أبرد، ثم مرة ثالثة إما أنه قام أو هو الثالثة. يقول أنس رضي الله عنه حتى رأينا فيئة التلول والتلول الجبال الصغيرة حتى رأينا الظلال، يعني العصر قرب، فأذن له أن يؤذن. يقول أحسن الله إليك، هل صيام يوم عاشوراء قبله يوم وبعده يوم أو قبله يوم أو بعده؟ يجوز هذا يجوز هذا. والذي ثبت به الدليل في مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت لأصومن التاسع، يعني مخالفة لليهود. فإن قيل، وهذا إشكال، هذا قال قبل أن يموت، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء منذ وصل المدينة، يعني وما أراد مخالفة اليهود إلا في آخر سنة. الجواب نعم هو كذلك، لأنه في أول أمره حينما قدم المدينة كان يحب أن لا يخالف اليهود، يحب أن لا يخالفهم تألفا لهم، تألفا لهم. هذا من الحكمة، من الحكمة للإنسان فيما لم يرد الشرع به، يعني بأن لا تفعله افعله إذا كان مما يؤلف الناس. فلما رأى عنادهم أمر بمخالفته لأنهم كابروا. وهذه أيضا من الفوائد اللطيفة، أن الإنسان إذا وصل إلى أهله، وخاصة إذا لم يكن محل ثقة بعد، فإنه ما لا يخالف الشرع لا بأس أن يوافقهم، بل ربما يترك السنة تألفا لهم، ربما يترك السنة تألفا لهم. لكن ما الدليل؟ فالجواب: الدليل ما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكعبة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر، أو قال بإسلام، يعني توهم أسلموا، لهدمت الكعبة وبنيت على قواعد إبراهيم. وبناء على قواعد إبراهيم هو المطلوب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك تألفا لقريش، فدل على ترك الأمر المحبوب المستحب تألفا للناس. يعني بعض الناس الآن خاصة منكم يعني بغير السعوديين، إذا جاء لبس الغترة يعني غترة ناوم، قال ما في بس، لا راح البلده لبسها. ولا تفعل، لا تنفر الناس منك، لا تنفر الناس منك. ولا سيما أن بعض الناس يقولون السعودية وهابية، لا يحبون الأنبياء ولا الأولياء، ولا عندهم قبور يطاف عليه، وش ذا، ولا عندهم جاين أنت على طول، شفتوا هذا وهابي. لماذا تجر نفسك هذا الأمر؟ يقول لا، البس لباس أهل بلدك، البس لباس. نعم. سائل يقول: أحسن الله إليه، تنتشر أدعية خاصة بيوم عاشوراء، فهل هي مشروعة؟ غير مشروع. قلت لكم ليس في عاشوراء، لا أعلم في ذلك شيئا إلا الصيام. وأمور الدين يا إخواني يجب أن نقف معه على الدليل. من جاء بالدعاء في يوم عاشوراء قلنا جزاك الله خيرا، أعطينا الدليل، ولا بد يكون الدليل صحيحا. أقول من قال دليل قلنا نقبل، لا بد من دليل صحيح. يقول السائل: هل النفاق ظهر بعد غزوة بدر أو أحد؟ لأن الهزيمة ظهرت في معركة أحد. لا، إنما خاف المنافقون بعد انتصار المسلمين وليس بعد هزيمتهم. وإن كانت أحد ما نقول هزيمة في الواقع، أحد في أول أمر في أولها انتصر المسلمون، ثم في آخرها انتصر المشركون، قد نقول هذا عن تعادل. نعم، ذاك المشركون قاموا كلهم أجلوهم، وكان حصل قتل في المسلمين، لكن نقول ليست هزيمة، وإنما هي يعني في آخر معركة حصل في المسلمين قتل. سائل يقول: أحسن الله إليك، صيام يوم عاشوراء هل هو سنة أم سنة مؤكدة؟ هو سنة، لكن هل هو سنة مؤكدة؟ الله أعلم. يقول السائل: أحسن الله إليك، ما حكم الأنمي وهو رسومات فيها نساء وموسيقى وشرك، والبعض يقول لا تؤثر علي ولا أعتقد بهذا الشرك فقط أتابع؟ أعوذ بالله، شرك وكفر ونساء وموسيقى، وش بقي؟ ما بقي شيء، ما بقي من الضلالات شيء. لا لا. وليش ما تنظر في القرآن تسمع على حديث تسمع الخير، أو أنك شبعت من القرآن والحديث يعني ما تشبعت، ما عاد لك ما عاد في مكان؟ سبحان الله. يقول السائل أحسن الله إليك: هل إذا رأيت شخصا صائما يأكل وهو ناسي يجوز لي أن أسكت عنه ولا أنبهه حتى يشبع؟ لا، هذا منكر، أكل الصائم منكر، وهذا معذور بنسيانه أو جهله، فأنت غير معذور، لا بل يجب أن تنبهه. يقول السائل أحسن الله إليك: ما هي الحكمة من صيام يوم عاشوراء؟ شكرا لله عز وجل. يعني ابتداء الصيام أن موسى عليه السلام صام شكرا لله، وصوم النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء بموسى. فإن قيل النبي يقتدي بالنبي، نعم، نقول نعم. ألم تسمع قول الله تعالى: أولئك الذين هدى الله كملوا؟ فبهم اقتدى، أنه مأمور باقتداء بالأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام، ونحن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم، ثم نيل الأجر كفارة السنة الماضية. نعم. يقول السائل: أثابكم الله، ذكرنا أن كل ما عاقب الله به عز وجل أحدا فهو من جند الله، فهل ما كتب الله عز وجل على بنات آدم كذلك؟ لأنه انتشر في نساء بني إسرائيل لما عصوا. ما هو الحيض؟ نعم. ظاهر الحديث أنه من قبل بني إسرائيل، كتب الله على بنات آدم، بنات آدم قبل بني إسرائيل. ظاهر الحديث أنه في جميع بنات آدم عليه السلام. يقول السائل: هذا ليس عقوبة، هذا في الواقع الحيض هذا خلاص، لأن الدم هذا المحبوس خلقه الله عز وجل لغذاء الجنين، فإذا لم تحمل المرأة فإن الله عز وجل جعل له مخرجا يخرج، ولذلك هذا الدم حبسه مضر ببدن المرأة. حبس الدم لا بحبوب منع الحيض هذا مضر في الواقع، أقل أضراره أنه يلخبط على المرأة وقت الدورة. حتى أن شيخنا رحمه الله يقول أنه بعد هذه العقاقير لتأكلها النساء لحبس الدم، يعني يقول المفتي يكون في حيرة ماذا يقول لها، يعني تلخبط على المرأة وقت الدورة، سيء جدا. نعم. يقول أحسن الله إليك: هل المسافر يصوم يوم عاشوراء إذا استقر في منطقة؟ نعم، بل حتى المسافر الماشي يصوم يوم عاشوراء إذا كان يستطيع، إذا كان يقدر فيصوم، وهو يوم واحد يفوت بعكس رمضان. رمضان إذا أفطرت تقضيه، لكن هذا اليوم إذا أفطرته ما في قضاء، ما يقضى. ولذلك نقول كل مسافر يستطيع أن يصوم يوم عاشوراء ولو هو يمشي يفعل، فرصة هذه. وكذلك عرفة إنها تفوت ما تقضى. يقول أحسن الله إليك: هل يجوز أن أقول دعاء الاستفتاح بصيغتين: سبحان الله وبحمدك تبارك والثاني اللهم باعد بيني وبين خطاياي؟ تقولها كل صيغة في صلاة، وأما الجمع بينها فلا، غير مشروع. يقول أحسن الله إليك: ما حكم المسافر الذي دخل مع الجماعة في صلاة العشاء ثم صلى بعدها المغرب؟ هذا قد أخطأ، لكن صلاة صحيحة يعذر، على أن أصلا بعض العلماء يقول إنك لا تخالف الإمام، فنقول من فعل فصلاة صحيحة ولا شيء عليه. من دخل معهم في العشاء بنية العشاء ثم صلى بعدها المغرب فصلاة صحيحة. يقول أحسن الله إليك: زوجتي لها 5 سنوات ما لبست الذهب، هل عليه زكاة طول هذه المدة؟ نعم، الذهب عليه زكاة مطلقا سواء كان يلبس أو ما يلبس. يقول أحسن الله إليك: إذا جلست في مصلاي لشروق الشمس لكن أقوم يعني قليلا لأؤدي أعمالي وأرجع للمصلى، فهل فعلي صحيح؟ أعمالي هذه في البيت ولا في المسجد؟ يقول كل شوية أقوم أؤدي أعمالي وأرجع للمصلى. أما المسجد، المسجد حكمه واحد، وأما البيت فهذا غير مشروع، يعني ليس مشروعا بمعنى أن من جلس من صلى ثم جلس مصلى، لأن الحديث جاء في صلاة الجماعة. لكن مع ذلك فالمرأة إذا صلت الفجر ثم جلس مصلى تذكر الله فقد وافقت حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في المصلى يذكر الله إلى تطلع الشمس حسناء. يقول السائل أحسن الله إليك: أقسمت على شخص بأن أقوم بأخذ هذا الجهاز للبيت، وعندما رجعت وجدت أن العامل قد قام ببيعه، فهل عليه شيء؟ أعد. يقول أحسن الله إليك: أقسمت على شخص بأن أقوم بأخذ هذا الجهاز للبيت، وعندما رجعت وجدت أن العامل قد قام ببيعه، فهل عليه شيء؟ قاصد للبيع. عليه كفارة يمين. عليه كفارة يمين. يقول أحسن الله إليك: آخر سؤال. هل الاغتسال قبل صلاة الفجر من يوم الجمعة يعتبر غسل الذي يدخل في الحديث؟ لا، لأن ما قبل طلوع الشمس وقت لصلاة الفجر، والاغتسال إنما هو لصلاة الجمعة وليس ليوم الجمعة. على هذا تغتسل في اليوم قبل الذهاب للصلاة، ثم اغتسل بعد الفجر أو قبل الفجر فإن هذا لا يجزئ عن الاغتسال.